إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصب يوفضون. يقول: ما معنى قوله يوفضون في هذه الآية كأنهم إلى نصب يوفضون؟ ومعنى الآية أن هؤلاء الذين يبعثون يوم القيامة أنهم يخرجون من قبورهم يوم القيامة يوم البعث مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني كأنهم إلى نصب. النصب هو ما ينصب، علامة من العلامات، كأنهم يستبقون إليه، يعني وضعت علامة وقلت للمتسابقين هيا تسابقوا إلى هذه العلامة، فكأنهم إلى نصب يوفضون أو كأنهم إلى نصب يوفضون، أي على علامات يضعونها ثم يتسابقون من الذي يصل إليها أولا. فإذا يوفضون بمعنى يسرعون ويعدون مستبقين ومسرعين. وأصلا الإيفاض هو الإسراع بلغة قريش وبلغة غيرها، وأصل الإيفاض كما يقولون هو أن يعدو من عليه الوفضة، والوفضة هي يعني وعاء يحمله الإنسان ويضع فيه أو الكنانة التي توضع فيها الأسهم، فعندما يعدو الذي يحمل هذه الوفضة فإنه يسمع له صوت، فأصبح كل من يسرع ويعدو مسرعا يقال له موفض، ويقال لهذا الإسراع إيفاض. وهذا معنى كأنهم إلى نصب يوفضون، أي يعدون مستبقين ومسرعين في يوم بعثهم من قبورهم ومن أجداثهم. وهذا مشهد من المشاهد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مصورا فيها حال الذين يبعثون من قبورهم يوم القيامة، وكيف أنهم يسرعون يستبقون إلى مكان، كأنهم يستبقون إلى مكان يعرفونه، كأنهم إلى نصب يوفضون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا جميعا هول ذلك اليوم، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الناجين ومن الفائزين بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا إذن معنى يوفضون، أي يسرعون ويستبقون، والله أعلم.